Mas este dia اسمحيلي أقول اللي معرفتش أقوله في أغنية عزيزتي هي ازاي حالك على اسمي مين سميتي أول ولد جالك عارف كان دايما حلم العيلة عملتي أول مرة سمعتيني بغني لسه بتسألي عني قوليلي عملتي أول مرة سمعتيني بغني لو كنت استنيتي لو كنت حسيتي ما كانش اسمك بقى فيه أغنية لو كنت استنيتي لو كنت حسيتي ما كانش اسمك بقى فيه أغنية وشلت وقلت بداله هي عزيزتي هي عزيزتي هي عزيزتي هي